أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز القول بأن الله ينزل بذاته؟ أي نعم، ينزل بذاته كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كنزول المخلوق، كما يليق بجلاله ينزل إلى سماء الدنيا. نعم، وينزل لفصل القضاء بين عباده عند قيام الساعة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.